طبع على حظ في النفس مرة ذلك بالصوت عليه سبحانه وتعالى. ولا تدعوا في صلاتك ولا تقابل بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقل الحمد لله الذي لم ولم يكن له شريك بسم الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. يا رب ربنا يا رب بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. هذا عذاب الغيوب ضيفت عليه فبشرهم ليلة القدر خير من السلام عليكم ورحمة الله.